يكون. الله تعالى إنما طلب منا أعمالا بدنية، أما المال فطلب منا شيئا قليلا لا يكاد يذكر بالنسبة لرأس المال، طلب ربع العشر في المئة. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. الأموال التي تحبونها وتحرصونها على كنزها وعلى تجميعها لم يسألكموها كلها، لم يطلب هذه جميعا، وإنما سيطلب منها بعضا فهما للفقراء والمساكين والمحاوين، هذا بعد النفقة على العيال. قال تعالى إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. إن يسألكموها إن يطلب منكم أموالكم جميعها زائدة على الزكاة زائدة على النفقة تبخلوا، بل تؤدوا مالكم كله لو قلتم فيه. طلبنا الله في الزكاة وهي شيء لا يكاد يذكر ربع العشر في المئة، اثنان ونصف المئة، ومع ذلك تركوا الزكاة ومنعوا الفقراء حقوقهم، فكان الجزاء من جنس العمل في الدنيا قبل الآخرة، ولعذاب الله أشد وأمتع. فسلط الله الحكومات تأخذ من الضرائب ما يتجاوز 40 و50 و60%، ولا كرامة وبلا أجر ولا ثواب. وسلط الشيوعيين فأخذوا المال كله ولم يتركوا لأحد ما قل أو جل، وما زاد إلا جزاء وفاق بمنعهم الزكاة وخروجهم عن أمر الله، امتنعوا أن يعطوا القليل، فسلط الله عليه من يأخذ الكثير الكثير، بل ومن يأخذ الكل. إن يسألكموها تبخلوا فيحفكم. الإحفاء الإلحاح والكثرة من السؤال. إن يسألكموها ملحا ملزما موجبا تبخلوا، لن تؤدوا ذلك، فقد علم الله حقيقة خلقه وعباده ولم يطلب منهم جميع ما بهم. فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، يكون ذلك سببا لخروج الأضغان وإظهارها، جمع ضغن الحقد والعداوة. ولذلك طائفة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام امتنعت من أداء الزكاة، وقالت ما الزكاة إلا الجزية وهي أخت الجزية، كنا نعطيها لرسول الله أما لأحد بعده فلا، ولكن الخليفة الأول رضوان الله عليه الذي مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحرص وهو يرغب وهو يتمنى ويرجو أن الذي يخلفه هو أبو بكر، دون أن يلزم الناس بذلك إلزاما، لأنه لو ألزمهم وتخلف أحد عن بيعته لكان حاله حالا مخالف لرسول الله والمشاق لطاعته. وقد تخلف أقوام شأنهم في الإسلام كبير، فلو كان الرسول آمرا وفعلوا ذلك لكان حالهم يعتبر حال من أحبط عمله وارتد على عقبيه. ورحمة الله به منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون خلافة أبي بكر بالنصر، ولكن كانت بإشارة واضحة وبالإشارة البينة. إن يسألكم أموالكم، لذلك امتنعوا عن الزكاة وقالوا هي أخت الجزية، فذهبوا يمتنعون منها وهي أقل القليل. فوجد أبو بكر أن ركنا من أركان الإسلام الخمسة سيعطل، ويوشك إن تعطل أن تفرط المسبحة، أن تفرض بقية أركان وإذا الإسلام في خبر كان وإذا به عزم وشد الرواحل وأرسل الصحابة كبارا وصغارا تحت قيادة خالد بن الوليد سيف الله وقاتل الممتنعين من الزكاة فانتصر ونصر الله الإيمان وظهر بذلك حقد الحاقدين وضغن الظالمين من الذين طلبوا بأقل المال فامتنعوا منه فمات من مات على جريمته ومخالفته وتاب من تاب الله عليه وعاد للطاعة وللإيمان بالأركان كلها والعمل بها جميعها. قال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل ها أنتم الله لم يقل بالكل ومع ذلك خاطبهم بها المنبهة ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ها يا هؤلاء أيها المؤمنون تدعون دعاكم الله ودعاكم رسوله لتنفقوا في سبيل الله والنفقة هي الزكاة الواجبة هي النفقة الواجبة على الأهل والأولاد هي الاستجابة للسائل والمحروم يقول النبي عليه الصلاة والسلام للسائل حق ولو جاء على فرض لو أفلح السائل لو صدق السائل ما أفلح المسؤول إن امتنع عن الاستجابة للعطاء ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله دعيتم للنفقة في سبيل الله زكاة واجبة وزكاة فطر ونفقة على العيال واستجابة لحاجات الفقير والمسكين والسائل والمحروم فقال تعالى فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل دعيت ومنكم من بخل ولم يؤدي الزكاة وإن كان هذا وقت نزول الآية من بين المنافقين فما بالك في عصرنا يكاد المسلمون في مجموعهم أن يكونوا قد عطلوا هذه الفريضة وهذا الركن من أداء الزكاة ولو أهل مدينة وأهل قرية أدوا الزكاة الواجبة كما فرضها الله لما وجد في تلك القرية وتلك المدينة فقير ولا محتاج والمجتمع المسلم ليس فيه فقير إن أدى الناس زكواتهم الواجبة ففي حديث النبوي يقول عليه الصلاة والسلام إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم يؤدي الزكاة فإذا لم تكفي يجب أن يفرضوا على نفسهم تفرض الدولة عن الأشياء إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يكفي فقراءهم فإن جاروا أو عروا فبمنع الأغنياء وحق على الله أن يحاسبهم وأن يعاقبهم على ذلك على امتناعهم من كفاية الفقير والمحتاج هذا الذي نصيح فيه مرة بعد مرة يجب منع التسول لا يجوز التسول التسول يقوم به الأجانب التسول لو كان الأغنياء يؤدون واجباتهم يؤدون زكواتهم المفروضة لما وجد متسول أما واحد مات بالتخمة يكاد يأكل الذهب والفضة وتمروا في الحرير والدمق والدباج وآخر يموت جوعا وهو على مرمى حجر منه لا ينتفع بماله إلا ضال مضل ولا تصرف أمواله إلا في الفساد وفي الفاحشة وفي البنوك وفي الربويات وفي الرشا وفي المناسبات من الأفراح والحفلات والعزائم التي لا تكون لله ولا ليأكل منها الفقير المحتاج لا تكون إلا مباهات وضياع لأموال الفقراء والمساكين ومنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه يقول ربنا هؤلاء الذين بخلوا بأداء نفقات أموالهم، زكوات أموالهم حقا للفقير والمسكين، هم في الحقيقة إنما يبخلون عن أنفسهم، لأنهم سيضرونها، سيحاسبون على منع الزكاة، سيعاقبون. وكما قلت وأقول دوما، العقاب كان من جنس العمل في الدنيا قبل الآخرة. سلط الله الحكومات فأخذت الضرائب التي لم ينزل الله بها من سلطان، أخذتها 50% و76%، وسلط الشيوعية وتكاثهم ثلثي سكان الأرض، أخذت المال كله وأبقرت الغني وما أغنت الفقير قط. وما كان ذلك إلا جزاء وفاقا لمنع الأغنياء، لمنعهم حقوق الفقراء والمحاويج والسائلين والمحرومين. ولعذاب الله يوم القيامة أشد وأنكى. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني في حسنات التي تنالها في الأجر والثواب الذي أعده الله للمطيعين السميعين الذين أبدوا زكاة مالهم رائعة بها أنفسهم غير إكراه ولا رياء ولا سمعة. قال ربنا: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني والله الفقراء وأنتم الفقراء. الله عندما يسألكم بعض أموالكم لتصرف على محاويجكم وعلى فقرائكم وعلى مجاوريكم وعلى أقاربكم، لا يطلب عن نفسه، هو الغني جل جلاله، هو الغني عن الخلق، غني ذاتا، وأنتم الفقراء ذاتا. نحن الفقراء إلى الله، فقراء في الحياة، في المال، في العافية، في الأعمال، فقراء في كل شيء. خلقنا يوم خلقنا من بطون أمهاتنا ولا نملك شيئا، ثم قد يعطينا. ولذلك الله أمر وقال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله ليس مال أحد، آتوهم من المال الذي جعله الله وديعة في أيديكم. ستهلكون يوما وستبقى تلك الأموال ويأخذها من لا يرحمكم، من يصرفها في الباطل تصرفها في الحرام. والله الغني وأنتم الفقراء. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تتولوا، إن تعرضوا عن الله، عن طاعة الله، يقبل الله بكم قوما آخرين، يصيب الأمة التي امتنعت والشعب الذي امتنع، نصيبهم بكارثة، نصيبهم ببلاء، يصيبهم بمرض يفنيهم، ويعوضهم بالأولاد والأسباط، أو يعوضهم بشعوب أخرى. أين الشعوب التي كانت قبل فإنها بادت وهلكت بأعمالها الخيرة وأعمالها الشريرة؟ والله ينذرنا وقد وقعت هذه النذارة. خالف الآباء والأجداد فسلط الله عليهم من لا يرحمهم من اليهود والنصارى. عدنا فقلنا: يا رب، وضرعنا إليه وبكينا، فآتانا بالاستقلال وخرج الأعداء عن بلادنا. وإذا بنا بعد ذلك عدنا بالمعصية، كفرنا بالنعمة، عصينا الله في نعمته، فعاد فسلط علينا أذل خلقه وأقدحهم وألعنهم. وإن تتولوا، إن تعرضوا عن طاعة الله وتولوها ظهوركم وأدباركم، يستبدل قوما غيركم، يأتي بدلكم بأقوام غيركم، ثم لا يكون أمثالكم، لا يكون في مثل معصيتكم ومخالفتكم وكفركم وخروجكم عن أمر الله. وقال الأئمة: من هؤلاء الذين يبذل الله بهم العرب؟ وسألوا لأنهم قالوا هذا وقت ما كان الصحابة والتابعون أي العرب حكام الأرض، لكن نحن الذين جئنا بعدهم رأينا وقرأنا وسجل التاريخ. أبدل الله العرب، أبدل المسلمين، أبدلهم بالروم، أبدلهم بالأمريكا، أبدلهم بالسفر، أبدلهم بكل ظالم طاغ عقوبة لهم. أبدل العرب جميعا بآل عثمان، حكموا ديار الإسلام 700 عام، أحسن منهم أولا من أحسن، وأساء آخر منهم من أساء، ولكنهم على العموم كانوا دولة مسلمة وكانوا شعبا مسلما، إلى أن سلطت عليهم اليهودية والمجوسية فأعادتهم للكفر، وهم الآن بدأوا يعودون للإيمان. يقول أبو هريرة: فلا رسول الله هذه الآية، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. سألوا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، من هؤلاء القوم الذين إن تولينا فبدلهم الله بنا؟ وكان بجانبه سلمان الفارسي، وضع يده على كتف سلمان وقال: قوم هذا لو كان العلم في الثريا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان الدين في الثريا فناده رجال من فاره. وهكذا كان فارس أصبحت أرض إسلام وشعبا مسلما، فكان منهم رجال الحديث ورجال التفسير، أعظم إمام في التفسير فارسي هو يعني أصل فارسي هو محمد بن جرير الطبري، يعتبر أبا المفسرين، وكتابه مدونة مفسرين ومرجعهم أعظم محدث جمع صحيح الإمام البخاري، وهو فارسي أعظم إمام نحو ولغة من بنادلة العرب، وجمع أطرافها، وكان كتابه الإمام والمرجع في لغة العرب في بوي. وماذا تعد؟ هم محسوبون بالآلاف، ليس بالمئات ولا بالعشرات. ونكتفي بهذا ونكون قد ختمنا سورة القتال، سورة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سورة الفتح، السورة العظيمة الكريمة على الله وعلى نبيه عليه الصلاة والسلام، غدا بعون الله ومشيئته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعذنا بدينك، أعذنا بكتابك، أعذنا بطاعة نبيك، أعلي راية الإسلام مع كلمة المسلمين، أذل عدوهم، امحقهم، يهودا ونصارى ومنافقين. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك.